لكنه مع هذا يجعل الغضب الذي يثبته واحدا أزليا كما يجعل الكلام واحدا أزليا. ومن هنا فارق بين طلاب السلف في صفة الغضب والرضا من هذا الوجه. وأما الإشعري فإنه دونه، فإنه يتأول الغضب أما في معناه من الصفات على الإرادة. وإن كان الإشعري في الجملة أحسن حالا من متأخر أصحابه، لأن الإشعري يفسر ذلك هو المخططون من الأشاعرة كالقاضي البكر ونحن يفسرونه بالإرادة، يفسرونه بالصفة. وأما المتأخرون مما تأثر بالاعتزال كثيرا فإنهم يفسرون ذلك بالمفعولات، يفسرون ذلك بالمفعولات على طريقة المعتزلة بهاشم الجباري ونحوه. نعم.